الألفاظ الشرعية إياك نعبد وإياك نستعين. الألفاظ الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أن كذا لو كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. الألفاظ الشرعية معجزة نبوية، معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. ما تيجي تدور كده على احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وتيجي تقارن بين مدرستي البشر في هذا الباب، طريقتين في التفكير، الشطرنج والطاولة، ماشي كده، تحس ان الحق هو ايه في النص. مدرستي البشر، في واحد بيقول احنا اللي بنصنع كل شيء، جهودنا هي اللي بتحدد مصيرنا، اعمالنا هي اللي بتستوجب النتائج، كلها محسوبة بالحساب. اخد خطوة كده بالعسكري ولا بالفيل والنتيجة هتتوقف على ايه؟ خطواتي، ومفيش عوامل تانية متدخلة، كل اللي اعمله بس. والمدرسة التانية اللي بتقول ما لناش دعوة بحاجة، واللي ان نستسلم زي الزهر اللي بيترمي، يا لعبت معانا ايه يا ما لعبتش، مش كده؟ وهو ملوش دعوة، وحيجري عليه الامر مقهورا، ولا ينبغي له ان يعني يتكلم في شيء. المدرسة النبوية الاسلامية، مدرسة الانبياء، هي احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هي اياك نعبد واياك نستعين، هي شهود اننا ارادة، فامر الدين لابد منها ولابد ان تخلص لله، وفي امر الدنيا نحرص على ما ينفعنا من غير ان يكون هناك شعور بالاضطرار الى شيء مخلوق كاننا لا يمكن ان نستغني عنه. كل من سوى الله لا نفتقر اليه، ونفتقر الى الله وحده. ايه بقى الالفاظ اللي فيها اجمال؟ الالفاظ اللي فيها اجمال ترك الاختيار والتدبير. البعض فهمها على الدين، طبعا اللفظ ده متكرر جدا، والبعض فهمها على الدنيا، ماشي كده. المشكله ان اللي فهموها على الدنيا، هو طبعا المقصود بيها في الدنيا، لان هو الالفاظ اللي جايه بعد كده فيها ايه؟ فيها التصريح بان الكلام ده في الدنيا، وان اختيارك الديني لابد ان يكون وفقا لإرادة الله عز وجل، وإنك لا تختار إلا ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ما عندكش اختيار مع إيه؟ مع قضاء الله الشرعي وأمر الله الشرعي وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. مش ممكن هتقول أنا هعمل ولا مش هعمل، القضية دي قضية إيه؟ مفروغ منها تماما بالنسبة لك. وأما بالنسبة للدنيا فزي ما قلنا، الإنسان دائما لا يدري أين الخير. الكمال أن لا يختار من الدنيا شيئا، بل يحرص على ما ينفعه من غير أن يكون قلبه متعلقا، يأخذ بالأسباب من غير اعتقاد فيها. لكن ظاهر اللفظ بتاع ترك التدبير، بتاع ترك التدبير على سبيل المثال في طلب صحة أو فرار من سقم، يعني عايز شفاء من مرض سموه فرار من سقم، ماشي كده؟ مع ابن سيدنا إبراهيم بيقول وإذا مرضت فهو يشفين، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا نعم يا عباد الله تداوم. بس وانت بتداوي بتقول ايه؟ واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء. بس كونك تبقى طالب الشفاء ما يتسماش في السقم. بس في الحقيقة بقى في معنى دقيق في هذا، وهو أنك لست ترى أن الشفاء هو الذي لا تحتمل الحياة بدونه، أن السلامة هي الحل الوحيد الذي تظلم الدنيا إذا حصل فيه نقص. لا، كل أمور الدنيا لازم تبقى عندك تحتمل أن تفارقها، لست مفتقرا إليها. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو استحضر أن الخير نازل من الله، هو محتاج ولا يعرف كيف يأخذ الأسباب. الأسباب اللي عملها هو الطاعة والشهامة والمروءة، وأما حين أتاه سبب سار وراءه. فترك التدبير دي بعض الناس بيتكلم فيها انه فهمها ممن تكلم بها، فهمها على معنى ترك الاخذ بالاسباب مش على معنى ترك تعلق القلب. وبالتالي قال، وكثير ممن يعني يتكلمون في باب مثلا التداوي يقولوا المستحب ترك التداوي عند اكثر السلف، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا، ما خلق الله داء الا وخلق له دواء، علمه من علمه وجهله من ايه؟ من جهله. فمثل هذا الامر نجد الناس بعضهم يعني قد تفاوتوا في فهمهم لكلمه ترك التدبير. فلما لقى واحد بيقول طلب صحه او فرار من سقم، قال لك وانا ادور ليه على صحتي؟ وانا لما يجيني مرض ليه اتعالج؟ وليه ابحث وكده؟ ده تدبير واختيار. لا، انت ممكن تاخد الدواء وتاكل وتشرب، والا فالاكل والشرب هو في الحقيقه طلب صحه، ماشي كده؟ والحميه طلب فرار من ايه؟ من سقم، انت تفر من سقم. وهذا امر مشروع، الرسول صلى الله عليه وسلم امر بكثير من الادويه، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بترك الأكل والشرب مثلا، ولا يقدر على ذلك أحد ممن يتكلم في هذا المعنى على إطلاقه ويقول نترك التدبير. لكن بلا شك وجد من ترك العمل، كما يروى في كتب الرقائق والزهد أن رجل خرج إلى يعني يريد السوق، فقال وقع فسمع وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فترك الذهاب إلى السوق ودخل مزبلة فكان يأتيه رزقه منها. طب وهذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نترك الذهاب إلى السوق. هو المهم إن انت يوم ما تلاقي السوق مليء بالمحرمات لا تستطيع أن تحافظ على دينك فيه، فهذا الذي تبتعد عنه، وعندك توكل على الله بأن رزقك سيأتيك. لكن أن أنت تقول أني لا أطلب رزقي من الأرض، قد قال عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طب يعني إيه ترك التدبير بقى؟ ترك التدبير ان انا ما دبرش اموري، ان انا ما رتبش احوالي. هو ده اللي بيتفهم الكلمه، وعشان كده الكلمه بقت فيها ايه؟ فيها فهم خاطئ ناشئ عنها بعض الناس وقع في بير. ف يعني زي وقع في نفسه ان ينادي الحقوني اغيثوني، فقال الذي أوقعني في البئر هو الله فكيف أطلب من غيره النجاة، فسكت حتى جاء رجل فمد له الحبل من غير طلب منه، طب وده نقول كده فايفة مسكه وخرج، نقول طب معلش يعني هو ليه مسك الحبل؟ ما هو الحبل جاله لغايه عنده، بس انت عملت ايه؟ الحبل طلعك اتلف حواليك لوحده وبعدين شدك من غير ما انت تمسك في الحبل، ولا مسكت في الحبل؟ هو تدبير برضه، ما انت خدت في الحقيقة ان ده اخذ بالاسباب، بس انت ولذلك انك تقول للناس اغيثونا ده مش مخالفة، مش كده؟ ده اخذ بالاسباب لعل حد يسمعك ويلقي اليك ايه حبلا او وسيلة تصعد بها من هذا البئر. ولذلك اباح الله عز وجل اكل الميت للمضطر، واباح السؤال لذي الفقر المدقع والغرم المفضع والدم الموجع، اباح لهم السؤال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يسألوا الناس عشان يجيبوا الحاجة اللي بها ايه تسد خلتهم. هذا ليس مكروها ولا محرما طالما كان له ايه سببه، وليس هذا بترك، يعني ليس هذا بكمال التوكل، بل هذا ترك الاخذ بالاسباب هو يعني مخالف لهدي الانبياء. ودخل بعضهم فلاتا صحراء يسير فيها بغير زاد، كان ممن نقل عنه ذلك الغزالي في مرحلة التصوف، انه كان يدخل الصحراء بغير زاد وينتظر ليه الرزق الذي يأتيه، وده كتر جدا، كان في اعداد كبيرة من الزهاد عبر ازمنة. طبعا دلوقتي الجنب الثاني هو اللي مشكلة، مدرسة الشطرنج هي اللي ايه هي اللي مشكلة، الغرب بيقود مدرسة الشطرنج، وإحنا المدرسة الإسلامية النبوية القرآنية هي مدرسة الأخذ بالأسباب من غير اعتقاد فيها، الأخذ بالأسباب مع كمال التوكل، معالجة القلب حتى لا يتعلق بالأسباب وحتى لا يظن نفسه فقيرا إليها. وبالتالي هو بياخذ بالظاهر، وقلبه بيقول جت ما جاتش، ربنا قدر لي الخير، مش شرط تكون هي الخير، بيقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاخدر ذلك لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف ذلك عني فاصرف ذلك عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ده من سعادة ابن آدم، ادي معنى ترك التدبير. طب بعدين يعمل ايه؟ ياخذ بالاسباب الظاهرة اللي فيها المصلحة ويعملها، مش ان هو يتوقف عن الاخذ بالاسباب. ولذلك لما يمرض يعتقد ان الله هو الشافي ويأخذ الدواء. ادوية نتداوى بها اترد من قدر الله شيئا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. هو ده المعنى العظيم جدا. فبنقول اولا كلمة ترك الاختيار والتدبير هنحمله بقى على المعنى الصحيح المهم جدا، اللي هو في داخل القلب، اللي الانسان لو ما خدش باله منه الاختيار والتدبير بتاعه هو اللي يغلب بتاع نفسه، وينسى المعنى العظيم بتاع ان القلب يكون مفتقر الى الله وحده وليس الى هذا الامر. يقعد يقول يا رب يا رب انجح واجيب امتياز، يا رب يا رب اتجوز فلانة دي اللي ما احبها وهي ولا اقدر اعيش من غيرها. ليه ما تقدرش تعيش من غيرها؟ ما هي المشكلة ان انت عشت مدة من غيرها. يا رب يا رب تيجي لي وظيفة المدير دي عشان انا عايزها جامد جدا، يا رب التجارة دي تربح 50% ولا 100% علشان انا محتاج قوي للموضوع ده. ماشي كده، خد الاسباب ان انت تربح زي ما تربح، بس اوعى يكون قلبك ايه متعلق بيها. يعني انت عندك استعداد ان التجارة دي لو باظت لعله يكون ده الخير. ماشي كده، انا بعمل بالاسباب الظاهرة، لكن لو حصل حاجة تانية الدنيا ما خربتش، انت تشوف الناس عندما تصيبه خسائر. في ناس تروح تقول لك ليه واحنا انت وانت لو كان مثلا شخص مثلا ملتحي هو اللي ايه اللي خد الفلوس ومشي وقبلة يقول لك ده احنا نعمل يكفر بالله ويسب الدين ويعمل عمايل وينتهك الحرمات ويعتدي على من لا يحق الاعتداء عليه ويغتصب الاموال. والناس ايه مثلا واحد مفروض انه في حكم المفلس وان الاموال اللي موجودة دي بيتوزع على ايه على الدائنين بالنسب, يقوم كل واحد يروح يخطف حتة كأنه ايه بينهبه والعياذ بالله. شوف بقى التنافس على الدنيا في امر وظيفة وتلاقي ناس دي عشان يترقى يعمل اسفين في التاني ويقعد يحرب علشان يوقعه في مصيبة وعشان يمكر بيه وعشان يبان انه هو عند المدير وعند الرئيس وعند الكبير انه اكثر ولاء له. ويا حاجات صعبة جدا والناس تبقى مختارة ان انا ما اقدرش استغنى عن ده. المؤمن ما عندوش حاجة في الدنيا ما اقدرش استغنى عنه, لا غنى له عن الله طرفة عين, وكل شيء يعني له بدل عنده يمكن أن يعيش بدونه. ليس عنده شيء يختاره هو ولا بد, بكل حاجة تأدبا مع الله عز وجل. ومن بعد ترك التدبير والاختيار. يعني ايه ترك التدبير؟ يعني الله يعني الواد ما ياخدش درس عشان ينجح مثلا. لا انا متكش ده اللي مش كده, بس انت بتقولش انا عايز يخش كليه الطب, انا عايز يخش كليه هندسه. لا انت من جواك بقى تقول يا رب اخذ له الخير. ماشي كده. ممكن تكون الكليه دي مصيبه عليه, واظن حكيتكم قبل كده قصه الايه بتاع المبوله تعلم كان في راجل بيعمل في مبولة وقد نزل قرار بانه لازم ياخد شهادة محو أمية. مفيش حد يشتغل في الحكومة تبع المحافظة تبع المحافظة فلا إلا لابد انه يكون معاه شهادة محو أمية. راح شهادة محو الأمية ايه معرفش. الناس في الحالة دي بتعمل ايه؟ لا بيخلص بيجيبه يطلع مثلا 100 جنيه وياخد الشهادة ايه هو. المهم الراجل ده ما عملش كده وعمل ايه وفي الاخر ما ثلاث مرات ما عرفش ياخد شهادة محو أمية. فقال لهم ما عرفتش اخد. قالوا له يا عم خد خلص نفسك باي حاجة. قال لهم لا. فاتفصل. هيعمل ايه يوكل عياله منين؟ فراح جايب شوية لب وزداني ووقف بيهم وفرشهم على بتاع كده ثبت ولا حاجة قدام الايه المبولة. والناس بدأت كل حد يروح ايه يخش يشتري منه. هتبقى كان مكان استراتيجي وما حدش واخد باله منه ان هو كده. وبعدين الموضوع زاد مع جاء كبر السبت بقى ايه ترابيزة. الترابيزة جات بجاب الفلوس وبعدين اشترى زاوية قصدي بتاع ده محل صغير في وش الايه المبولة. والناس حفظته خلاص عايزين اللب بتاعه وعايزين السوداني بتاعه لغاية ما محل كبر لحد ما بقى راجل مليونير من المحمصات. ولو كان نجح في شهادة محو الأمية كان ايه كان فضل عامل مبولة. احنا ما نعرفش الخير فين. ادي معنى ترك التدبير والاختيار وليس ترك الاخذ بالاسباب. لكن انت ما تبقاش انا بقولكش ان انت خليك جاهل ما تتعلمش. انا بقولك لا تعلم, بس القضية بالنسبة لك مش لازم تبقى اللي هي لازم تطلع معيد في كلية, مش لازم ان انت تطلع اللي هتمسك المدير, مش لازم ان الزوجة الجميلة دي تبقى هي او البنت الجميلة دي هي اللي هتتجوزها دون غيرها. انت الموضوع بالنسبة لك بتأخذ بالاسباب اللي تقربك لطاعة ربنا الى الوجه الاقرب في الظاهر. والامور الدنيوية دي امور يعني تريد منها ان تكون يعني نعلا يستسير به الى الله, ولا يتعلق قلبك بهذه الاشياء ايا ما كانت. ولا اهل ولا مال وولد. ما فيش واحد يقول عيش من غيره ازاي. اي حد انك ميت وانهم ميتون. ويمكن أن يبقى الدين مع غياب فلان ومع غياب المال الفلاني والوظيفة الفلانية. طالما يبقى الدين فإن ذهبت الدنيا بأسرها فأنت ناجٍ عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدنيا سبيل إلى طاعة الله، اجعلها نعلا في رجلك ولا تجعلها تاجا على رأسك. وبالتالي فأنت لا تختار في من باطنك اختيارا معينا، بل تأخذ بالأسباب، وأنت أخذ في الأسباب مع نفسك ومع أهلك ومع أولادك ومع يعني عملك ومع مالك، أنت في قلبك أن لو زال ذلك فالله يختار لك ما يعلم أنه الأصلح. ولذلك تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، رجاء زيادة، يعني ما ينفعش في تقدم، لا مش كده، احنا اتفقنا ان الموضوع ده سنة جوه في القلب. يا انا ينفعش اجتهد ان ازود مال يعني رجاء زيادة افضل؟ لازم ما محاولش يا سيدي، حاول، بس انت قد تحاول ويطلع انت رزقك ايه؟ قوت، ويطلع رزقك ايه؟ فقر اقل بالقوت، واحد تاني يطلع رزقه ايه؟ واسع. كل واحد انت اختيارك اللي اختاره ربنا، وبتسأل ربنا سبحانه وتعالى الخير حيث كان، حتى شفاء الأمراض تسأله ضمن العافية، ولأنك تسأل الله من يسألك إيه العافية، ده اختيار، سألوا الله العافية. وأنت في ذلك لو جاءك مرض فأنت صابر، أنت تسأل الله العافية ولا تتمنى البلاء، فإذا جاء البلاء صبرت. الله أعلم. يبقى قول ترك الاختيار والتدبير، يعني هقعد أعمل الخطط وأنا مختار في نفسي وشايف أن دي هي اللي هتجيب دي، لا ما يلزمش، ده ممكن دي اللي بتختار الخطوة دي تجيب حاجة تانية يترتب عليها أمر آخر. وبالتالي فأنت تأخذ بالأسباب ولا تترك التدبير بمعنى الجوارح ولا التفكير في العقل السليم، ولكن تترك التدبير، ده عمل قلبي، معناه أنك مستغن عن الأشياء كلها، مفوض أمرك إلى الله، تحرص على ما ينفعك مستعينا بالله. يقول وعلم أن الله أو خوف نقصان، يعني يبقى الواحد يا لو الفلوس دي راحت ده اصعب حاجه ما اقدرش. في ناس وهي قاعده في البورصه كده يجي لهم سكته قلبيه، حصل ايه؟ انخفاض. انا عارف ان انتوا طبعا كلكم ما لكوش تحول البورصه ولا حاجه، بس انت بص عليهم في المناسبات دي بتاعت المصائب بتاعتهم، ممكن تلاقي ناس ماتت جالها سكته قلبيه، واحد لا يتخيل ان يفتقد، نسال الله العافيه. علم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولكن تدبير الله للأمر ليس معناه أن لا تأخذ بالأسباب، ولكن خذ بالأسباب واعلم أن التدبير لله، أن الأمور بيده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه، وأن تدبيره لعبده خير من تدبيره نفسه، من تدبير العبد نفسه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحب أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى إذا أخذت بالأسباب فوقع أمر آخر غير ما كنت تريد، لا تحزن، لا تبتئس، لا تيأس، لا تضيق بهذا الأمر، أنت مفوض أمرك إلى الله، والله قد فعل ذلك ولن يضيعني، لا بد أنه الخير إن شاء الله، وأنه أعلم مصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه. مصالحك أنت ربنا هيجيبها لك أحسن ما يكون، مش مع ذلك ما تاخدش بالأسباب خد بالاسباب، بس لو لقيتها راحت في سكه تانية مش مفيش مشكله، ربنا يقدر لك الخير افضل مما كنت تريد لنفسك. وانصح للعبد منه لنفسه، انصح منه لنفسي، وكل اشياء تقتضي ان شرعه تنفذه ولو كان فيه ما فيه، ولو كان فيه ما تتصور من الضرر في ظنك. الله انصح منك لنفسك، هو عز وجل امرك بهذا شرعا، فاعلم ان ذلك فيه الخير مهما تصورت خلاف ذلك، وارحم به منه، ارحم به منه بنفسه. نعم والله، الله ارحم بعباده من هذه بولدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أعطاك فهو رحمة منه، إياك أن تظن أنه عذبك أو أراد عذابك. وأبر به منه بنفسه، يوصل له البر والخير أكثر مما توصله له نفسه. قل قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.